Thank you. التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا قال بل وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ Thank you. علمتم ما فعلتم بيوسف Hola. Thank you. ولما فصلت Oh, Oh, فإذا